يقول هذا الأخ يقدم السؤال الذي يتعلق بالكتب. يقول الأخ: هل صحيح أن أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله بدأ بهذه الأحاديث قبل أبي زكريا النووي يعني أربعين نووية؟ الجواب نعم، هو عقد مجلسا سماه الأحاديث الكلية أملى فيه 26 حديثا ثم بنى عليه النووي، وهذا المجلس ذكره النووي في كتابه بستان العارفين، ذكر الأحاديث التي ذكرها ابن الصلاح ثم زادها أحاديث قليلة ثم استوفاها في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.